المحادثة. أنا مصري. عفوا، أنا آسف جدا. لا مشكلة. هل أنت من مصر؟ نعم، أنا من مصر. أنا مصري. وأنت؟ من أين أنت؟ أنا من اليابان. أنا ياباني. أهلا، تشرفنا. وأهلا بك في مصر. شكرا. مع السلامة. مع السلامة.